عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء العاشر من ربيع الأول سنة 31 بعد الأربعمائة والألف، ومع الحديث السابع من أحاديث، مع الدرس السابع من دروس دورتنا المباركة التي ابتدأناها وما زلنا في مجمع الفرقان الإسلامي لمدينة السندلوين. أسأل الله أن يحفظ أهلها وأن يحفظ أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن العلة، وأن العلة سبب في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة. وقلنا إن العلة لها أسباب، وذكرنا شيئا من أسبابها التي تؤدي إلى هذا المرض، وختمنا الكلام بالتفرد الذي لا يحتمل، والاختلاف على الراوي. وقلنا إن هناك من التفرد ما يحتمل كتفرد التقاط، وهناك من التفرد ما لا يحتمل كتفرد الذين لا يتحملون، لا يحتمل حديثهم ولا يحتمل تفرد، مثل سماك بن حرب، ونقلنا عن بعض الأئمة كذا. وذكرنا أيضا أن العلة يكون مكانها في السند أو في المتن أو في السند والمتن معا، فرب حديث يصح سنده ولكن يعل متنه. وقلنا إن من الأمثلة على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، بينما حديث ميمونة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما حلالا. ثم يعني كنا قد ذكرنا قول ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا هذه العلة الاصطلاحية، ذكرنا قول الحافظ ابن حجر إن العلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. وقلنا إن بعض الأئمة يعلون بأمور ظاهرة، يعلون بأمور ظاهرة، فمن هؤلاء الإمام أبو حاتم الرازي أو الإمام أبو زرعة الرازي. ينقل ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلل تعليلا ظاهرا كالإرسال، كضعف بعض الرواة. طب إذا كان الراوي ضعيفا فهذه علة ظاهرة ليست خفية، كالجهالة، جهالة بعض الرواة أيضا هذه علة ظاهرة، لاختلاط اختلاط الراوي، وأن الراوي قد اختلط واختلطت أحاديث هذه أيضا علة ظاهرة. من ذلك مثلا، يعني من ذلك مثلا في أمر الإرسال ما ذكره ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلل، ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: وسألت أبي عن حديث رواه دحين حافظ، نعم رقم 23، الحافظ دحين عبد الرحمن ابن إبراهيم، هذا حافظ كبير من حفاظ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، عن عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن ابن أبي معمر عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أبي، ابن أبي حاتم ينقل عن أبي، قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولا يذكرون جابرا. إذن العلة هنا أنه وجد الإرسال واختلف، اختلف على الراوي، اختلف يعني ما بين الإرسال والوصف، ويرجح هنا الوصف أيضا، لكن ليس يعني الأحاديث المعللة في كتب العلل يعني تكون من إسناد واحد، أما المتن لا دخل له. فلات بعض طلبة العلم يقول: طيب هذا حديث من مس ذكره فليتوضا، هذا حديث معل، اذا يعني لماذا هم ينظرون لبعض الاسانيد، وقد يكون المتن صحيحا من طرق اخرى كما هو معلوم. قال: وسالت ابي عن حديث رواه شاذان عن ابي بكر بن عياش عن عبد الملك عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يمسي كثير، فاذا اغتسل احدكم فليغتسل. قلت لأبي: وقد رويت، هي عندي وقد رأيت، عن أحمد بن يونس عن أبي بكر عن عبد الملك عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قلت لأبي: هذا المتصل محفوظ؟ قال: ليس بذلك، يعني ضعف المتصل. بماذا؟ بالمرسل. إذن أعل الحديث هنا بماذا؟ بالإرسال، يعني أعله بالإرسال، ولا شك أن الإرسال علة ظاهرة. من ذلك أيضا ما ذكره في السؤال 57، حيث يقول رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف، القيء معروف، والرعاف نزول الدم من الأنف، أو قلس، القلس يعني حموضة، يعني الشيء الخفيف اليسير الذي يكون ليس تفلا مصاقا وليس قيئا، ويكون حموضة شديدة تخرج في جوف الفم، هذا هو القلس، فليتوضأ وليبني على ما صلى ما لم يتكلم. قال أبي: هذا خطأ، إنما يرونه عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث هذا. يعني أن الحديث مرسل. أيضا ما رجحه بضعف الراوي. فمثلا عندنا في الحديث رقم أو السؤال أو الحديث رقم 53 قال رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه الحارث بن وهيب عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبي: هذا حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث. حارث ابن أبي هذا متهم بالكذب. طيب، في السؤال 73 يقول: وسألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن البختري ابن عبي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. فقال أبي: هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول. انظر كيف أعلى الحديث بماذا؟ أعله بضعف الراوي. أيضا العلة بالجهالة، يعني التعليل بالجهالة. قال في السؤال 89: وسمعت أبي يقول في حديث رواه جمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليمثر ذكره ثلاث مرات. قال أبي: هو عيسى بن يزداد ابن فساء وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، يعني على التجوز، يعني ليس على المجاز والحقيقة، لا يعني يتجوزون. وهو وأبوه مجهولان. في السؤال 97 يقول: وسألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس عن الأحوص ابن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجس الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه. إلا ما غلب عليه، هكذا عندنا في هذه النشرة. فقال أبي: يوصله لجبين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولجبين ليس بقوي، والصحيح مرسل. إذا أعلى الحديث حديث رثين بماذا؟ بضعف رثين، وأيضا بالمخالفة. أيضا في السؤال 98: وسمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه وكيع عن عيسى بن سيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهر سبع. فقال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم، وهو صح، وعيسى ليس بقوي. عيسى بن سيد هذا ليس بقوي، يعني ضعيف جدا. والسؤال الذي بعد: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء للنبيل فقال: هذا حديث ليس بقوي، لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد، وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود، وعلي بن زيد ليس بقوي، وأبوه زيد شيخ مجهول لا يعرف، وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فوددت أنه كان معه. قلت لهما: فإن معاوية بن سلام يحدث عن أخيه عن جده عن ابن غيلان عن ابن مسعود. قال: وهذا أيضا ليس بشيء، ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء. إذن أعلى الحديث بماذا؟ بالضعف والجهالة. أيضا السؤال رقم 100: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوءي وضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي أبو حاتم الرازي: عبد الرحيم ابن زيد متروك، وزيد العم ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واحد، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر، يعني عله بالإرسال. وقلت لأبي: فإن الربيع بن سليمان حدثنا هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو سلام الطويل، وهو متروك الحديث، يعني سلام ابن سليم الطويل متروك، وعن زيد ليس زيد بن أسلم إنما زيد العم، وهو زيد العم وهو ضعيف الحديث. طيب، أيضا يعني هناك تعليل بالاختلاط، من ذلك ما جاء في السؤال رقم 79 و200. قال رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه إسرائيل وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف جدا، أصح الأقوال فيه أنه ضعيف جدا. رفعه إسرائيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق وزهير بن معاوية. طيب، رفعه إسرائيل ووقفه زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينثر بتسع سور. فقال أبي: إسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق. قلت: فأيهما أشبه بالصواب، موقوف أو مرفوع؟ قال: الله أعلم، يقال إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بآخرة، وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، وأبو إسحاق بآخرة اختلط، فكل من سمع منه بآخرة فليس سماعه بأجود ما يكون. يعني أعله هنا بالاختلاط. سؤال 65 بعد 400 يقول رحمه الله تعالى: وسمعت أبي، وذكر حديث أبي طالب الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصت. قال أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظ، كلمة وإذا قرأ فأنصت، وهذه حولها خلاف كبير بين أهل العلم، فمسلم صححها ورواها في صحيحه، وابن المديني و معين وأبو حاتم وغيرهم يقولونها، وهو من تخاليط ابن عدلان، وقد رواه خارجة ابن مصعب أيضا، وتابع ابن عدلان وخارجة أيضا ليس بالأمر. إذا وجدنا أنهم قد يعلون بما ليس بغامض خفي، في كتب العلل قد يعلون بما ليس بغامض خفي، لكن الأصل في العلة ماذا؟ أنها تكون غامضة خفية. ما هو تعريفها؟ هو سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة. طيب، نحن كنا تكلمنا على تعريف العلة وعلى أهمية هذا العلم، ونبهنا كتنبيه وهو الذي ذكرناه الآن أن العلة لا يشترط أن تكون خفية أو واضحة، قادحة أو غير قادحة، لا يشترط. يعني الذي يعل في العلة التي تقدح والتي تذكر كعلة هي هذا، لكن في بعض الأوقات قد يعلون بما ليس بقادح، كما ماذا يعني ابدال ثقة بثقة مثلا. إن أحد المكثرين روى الحديث على الوجهين، رواه موقوفا مرة ورواه مرفوعا مرة أخرى، رواه مرسلا مرة ورواه موصولا مرة أخرى، فهذا لا يعل به وهي ليست بعلة قادحة، لأننا نقول رواه على الوجهين، يحمل أنه رواه على الوجهين، وهذا اختلاف. طيب، ثم أيضا نبهنا على مكان العلة، ونبهنا على أهم ما يدرس في ذلك وهو أسباب العلة، ثم نختم إن شاء الله في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله بماذا؟ بأحسان العلة. أجناسها، أقسامها، إذن أسبابها، تعريفها، أهميته، أهمية هذا العلم، وأنه أخطر وأدق علوم الحديث على الإطلاق، ولذلك لم ينظر فيه إلا القليل من العلماء، ولم يتكلم فيه إلا القليل. طيب، ما هي الكتب التي من الممكن، قبل أن أذكر الأقسام، ما هي الكتب التي يعني نجد فيها التعليلات؟ نجد التعليل في كتاب العلل للنبي، في علل الدارقطني، في العلل لابن أبي حاتم، في العلل ومعرفة الرجال لإمام أحمد. طيب، لكن أنا أخرت كتاب العلل ومعرفة الرجال لأن الغالب علينا أنه في علم الرجال. طيب، يوجد في مسند البزار أيضا، يوجد في فتح الباري، في التمهيد لابن عبد البر، في نيل الأوطار للشوكاني، ونيل الأوطار أنا قدمت كتاب فقهي من أجل أن أحيل إلى مراجعه، وهو التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ومن قبله نصب الراية، ثم يختم بشيخ أهل الحديث في عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمة الله تعالى عليه طيب الثراه، في كتابه العظيم المبارك رواء الغليل، وأيضا في السلسلتين، خاصة في السلسلة الأحاديث الضعيفة والمسلمة، تجد تعليلات عظيمة جدا في مثل هذه الكتب، ويتدرب طالب العلم على أمر التعليل بمثل العلم. طيب، ما هي أقسام العلم؟ إذا أنت أتقنت ما قيل وراجعت وذاكرت واستوعبت ما قيل، إن شاء الله تكون قد ملت حظا طيبا من الكلام عن علم العلم، وإلا الأمر يحتاج إلى ضبط إن شاء الله، وأسأل الله أن يوفق يعني في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى أن يوجد دروس عملية لهذا العلم، نعيد الكرة تعريفا وتفصيلا مرة ثانية مع التطبيق العملي، بمعنى أن نأتي لأحاديث ذكرت في العلل للدارقطني خاصة، نظرا لأنه يطول النفس جدا وتشق على الصدور، وكيف رجح المرسل، وكيف رجح الموصول، وكيف رجح الموصول، وكيف رجح المرسل هنا المرفوع، وكيف رجح المرفوع، لماذا وكيف، هذا أسأل الله أن يعين ويوفق أن يلف. ونحن قرأنا بعض النماذج وقد كان منها حديث إذا تبايعتم بالعينة، وكيف أن الحافظ ابن حجر قد أعله، ورددنا على التعليل الذي ذكره هذا الحافظ الكبير رحمة الله تعالى. نختم بعشرة أقسام هي أقسام العلم، ذكرها الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع، مشروب بن البيع، صاحب المستدرك ومعرفة علوم الدين، ذكر عشرة أقسام، اختصرها ونقحها السيوطي، وأيضا ذكرها بتصحيح وتدقيق شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، في كتابه العظيم البائس الحكم. عشرة أقسام في أقسام العلل، إذا استوعبها الطالب استوعب خيرا كثيرا جدا. القسم الأول، أن يكون الحديث ظاهر الصحة، ونحن قلنا من العلة القادحة تكون في ماذا؟ في الأسانيد الصحيح، فهنا الحديث ظاهره الصح، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه. الحديث رواه الثقات، وقد يكونون من الأئمة، لكن لا يعرف سمع لهذا الراوي من شيخه الذي رواه. لا، الإرسال الخفي، أن يكون الظاهر السند ظاهر الصحة، وفيه من لا يعرف السماع ممن روى عنه. مثل حديث اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليك، حديث الخروج من البيت من طريق الأعمى إبراهيم عن الشعبي عن أم سلمة، وابن المدين يقول الشعبي لم يسمع منه وظهره الصح. المثال الذي ضربه هنا كحديث موسى ابن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. روي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلوم. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قال: قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري: وهذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. مسلم أتى إلى البخاري وقال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث، ماذا تقول في حديث موسى بن عقبة وذكره؟ فحاول البخاري رحمه الله تعالى أن يتلطف، وأن لهذا الحديث فأصر مسلم رحمه الله تعالى على أن يعرف ذلك، فنبهه إلى أن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من سهيل، مع أن اللقي ممكن، لكن لا يعلمون سماعا، أي أن السماع منتفل في حق موسى بن عقبة من سهيل ابن الحافظ العراقي. يعني طعن في هذه القصة من أصله، وابن حجر في النكت يرد على شيخه ويثبت هذه القصة، يعني كيف البخاري لا يعلم في الدنيا إلا هذا الحديث، لكن حديث ختام المجلس صحيح، لكن هذا الطريق فيه علة. ما هي؟ أنهم لا يعرفون سماعا لموسى بن عقبة من من؟ من فارس. لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي، مع أن الرجال كلهم الرجال كلهم ثقات، كل الرواة ثقات. لكن إذا القسم الأول أن يكون الحديث ظاهره الصحة، لكن يوجد انقطاع في غاية الخفاء بسبب ماذا؟ بسبب عدم معرفتهم أو عدم إثبات لسماع راو من شك. القسم الثاني إذن القسم الأول ما هو؟ أن الحديث ظاهره الصحة، ولكن يوجد فيه انقطاع بين الراوي وشيخه لعدم معرفتهم السماع لإنكاره السماع له، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المجلس. القسم الثاني، هذه ليست أسباب، هذه علة، علة عطية، واضح؟ هذه ليست أبدا، إنما هي قسم. فرق ما نحن قلنا إن المرض صلى الله عليه وسلم وإياكم من منه وكرمه له أسباب ويكون أقساما، يعني مثلا الله أن يعطينا وإياكم، وإن كنا يعني أغلب المصريين يبتلون بها الأملاح، عندها أملاح في البول، طيب والحصوات، والعياذ بالله أسأل الله أن يعافينا وإياكم من فشل الفم، ما أقسام لمرض واحد، السبب الأملاح، لكن المرض أقسام، ها؟ ما هو أقسام، يعني المرض أقسام، مع أن السبب من الممكن أن يكون سببا واحدا وهو الأملاح. ومن الممكن أن يكون القسم واحداً وله أكثر من فرق، ففرق بين الأسباب وبين الأقسام. الأملاح ليست مرض، الأملاح ليست مرض، الأملاح مرض، يعني مثلاً أن تأكل المانجو مثلاً أو الفراولة بكثرة أو المش بكثرة، هل هذا مرض؟ ما هو اللحم، اللحم كثرة اللحم في الأحمر إلى أي شيء؟ إلى النقرة، النقرة مرض، وكثرة أكل اللحم وعدم تصريفه في البدن يؤدي إلى النقرة، ففرق بين السبب وبين المرض. والمرض له أقسام، أقسامه ينقسم لأقسام، يعني صحيح هو مثلا الأملاح سبب الأملاح، لكن كم قسم؟ فشل سلوي، أسأل الله يعطينا وياكم، حصوات، أملاح في البول، يبتلى بمغص سلف، يبكي ويعتاد يأكل التراب، ومغص، وينتهي برحمة أرحم الراحمين بسبب مثلا زيادة الأملاح. طب الجسم قبل لتكوين الحصوات او مثلا بعض الاخوانين الذين يذكرون اكل المحشي، مع ان الكزبره والبقدونس والشبت، يعني هذه الاشياء لو وحدها وكانت وحدها وتغلى الى ان يعني تصفو على قليل من ماء، من اعظم العلاجات للحصوات والاملاح، تفرق كثيرا كثيرا من الخطوات، ومع ذلك خلطها وتسبيكها بهذه الطريقة التي يفعلها جمهور أهل مصر تسبب الخطوات. فرق بين السبب وبين المرض. أول الأقسام من أقسام هذا المرض، من أقسام العلل، أن الحديث يعني في الظاهر صحيح، أنه ظاهر الصحة، لكن يأتي عدم سماع راوي من شيء، ثقات، لا يعلم لفلان سماع من فلان، أو ينفى السماع. وأنت عندما تبحث فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، وقد يذكر فلان أنه من شيوخ فلان، وأنت قد لا تنتبه أنه لا يعلم سماعه منه، فتقع في تصحيح الحديث. القسم الثاني، أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهر الصحة. ما معنى هذا؟ لحظة، معنى الاختلاف، نحن قلنا الاختلاف سبب ومرض، الاختلاف سبب ومرض، أصوغها بطريقة أخرى، يعني أن يروى من طرق مرسلة ويسند يوصل من طريق يكون ظاهرها الصحة، باختصار الاختلاف في الوصل والإرسال. لكن أغلب العلماء ما كيف رواه مرسلا، أغلب العلماء رواه مرسلا طريق من صلى رسول، وجاء من وجه صحيح يعني ظاهره الصحة موصول. لولا هذه الطرق لكان صحيحا، كحديث قبيصة بن عقبة سواء، تذكرون هذا الرجل العلم قبيصة بن عقبة السوائي الذي أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، أخرجها نعم والخطيب في تاريخه النزي والذهبي من طريق حماد بن دلوي عثمان بن دلوي، قال كنا وقوفا على باب قبيصة بن عقبة ومعنا دلف بن أبي دلف أبو عبد العزيز بن ملك الجبل، فدق الباب على قبيصة فلم يخرج، فغضب الخدم والحشم الذين معه وظلوا يدخلون الباب عليه يدخلون الباب عليه، فخرج وفي إزاره كفر من خبز، وقال رجل يقولون كيف لا تخرج وابن ملك الجبال على بابك، فخرج وفي إزاره كفر من خبز، وقال رجل رضي من الدنيا بمثل هذا ما لا يفعل ابن ملك الجبل، والله لا حدثته ولم يحدثه ويقول من أمان الله. هذا قبيصة بن عقبة السوائي شيخ البخاري وتلميذ أسهل، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان. من سفيان؟ ثم أنا ذكرت الآن انتبه تلميذ الثور، عن خالد بن الحذاء أبي المنازل خالد بن المهران، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس رضي الله عنه. هذا حديث يعني ظهره في غاية الصح، قبيصة ثقة، سفيان إمام، خالد وعاصم ثقتان، وخالد إمام، عن أبي قلابة ثقة، وأنس مرفوعا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي مرسلا، وأسند وصل: إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. هذا الحديث حديث مرسل، جزء منه موصول، والحديث بتمامه مرسل. طيب، والحفاظ يرونه مرسل إلا جزء إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الموصول. فوهم قبيصة بن عقبة عن الثور عن خالد بن الحذاء ووصل الموصول ماذا؟ جزء، يعني الموصول جزء من الحديث، وهو أمين هذه الأمة أبو عبيدة أمين هذه الأمة. هذا الموصول، هذا الموصول، وهذا حديث قائم بذاته. فأتى قبيصة عن سفيان بالحديث كاملا موصولا مع أنه مرسل: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر و هذا مرسل وجزء أمين هذه الأمة أبو عبيدة موصول. فتوهم قبيصة عن سفيان عن خالد بن الحذاء أن الحديث بزمانه موصول، فذكر الحديث موصولا مع أن الحديث مرسل، لكن يوجد جزء فيه موصول، فحدث وهم. في وصل الحديث كاملا، مع أن جزءا فقط فيه الموصول وبقية الحديث مرسل. فالحديث بهذا الإسناد وبهذا السلام ضعيف، لأن الحديث رواه القطاب عن خالد بن حذاء مرسلا، أما حديث إن لكل أمة أمينا فهذا الجزء هو الموصول وأخرجه الشيخان في صحيح الجماعة. فهمنا؟ القسم الثاني أن يروى الحفاظ يروون الحديث مرسلا ويأتي راو فيرويه موصولا، يعني هو مرسل ويهم أحد الرواة مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الخضر ما خالف فيه الواهب الأئمة الخمسة ورواه مرسلا، عفوا رواه موصولا وهم رواه مرسلا. لكن الفرق بين هذا المثال وهذا المثال أنه وهم في الحديث كاملا، بينما هنا أغلب الحديث من هذا الطريق مرسل، ولكن يوجد جزء في الحديث موصول وهو أبو عبيدة أمين هذه السنة. القسم الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، يعني الحديث معروف عن صحابي معين فيروى عن غيره، يتوهم أن الحديث ليس من حديث أبي هريرة إنما من حديث ابن عمر فاذكروا عن ابن عمر، يعني هو يقول كرواية المدنيين عن الكفن كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه بردة بن أبي موسى الأشعري مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم الأكبر، قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي، الحديثي أي المشتغل بالحديث، أي إنسان يشتغل بالحديث ويكون عنده شيء من فهم يسمى بالحديث، ثم يرتقي ويسمى بالمسند ثم المسند ثم يرتقي إلى المحدث ثم يرتقي إلى الحافظ. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، يعني زلق يعني وهنا ينبغي الحذر، ما كل إسناد نقول في هذا الكلام. ثم رواه الحاكم بإسناد إلى حماد بن زيد عن ثابت الجنون قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له فقدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مئة مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه كذا وقال هو الصحيح المحفوظ، يعني يهم بعض الرواة في رواية إسناد الحديث. الآن أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، موسى بن عقبة مثلا وأبو إسحاق وأبو بردة وأبو موسى كفيون، والنبيون في أوقات كثيرة يخطئون في حديث الكفر ما أتقنوها، فكان الخطأ من موسى بن عقبة، إلا فالصحيح أن الحديث حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يروى عن أبيه عن الأغر المسلم، فظن موسى بن عقبة أنه أن الحديث حديث من؟ حديث أبي موسى، لأن الغالب أن أبا بردة يروي عن أبيه أبي موسى رحمة الله تعالى رضي الله عنه. يضر ماذا؟ يضر إن حديث أبي موسى يعلم ويبقى أن الصحيح حديث الأغر بالمسألة. يعني الآن ستجد بعض الرواة يخطئون فيجعلون الحديث من مسند فلان. يعني أنت عندما تمسك مثلا بالسلسلة بسلسلة الأحاديث الضعيفة فتجد متونا صحيحة تتعجب كيف الشيخ عليه رحمة الله يضعف هذا والحديث هذا في الصحيح. نعم في الصحيح من حديث ابن عمر وليس من حديث أبي هريرة، لكن الحديث أبي هريرة معلم. والسبب في التعليل أن الراوي أخطأ. هناك دقة شديدة جدا. الحسن لغيره من أعصر أنواع علوم الحديث، لأن هل هو حسن لغيره أم ضعيف؟ بعض إخواننا أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم الذين يعجبهم الطعن الكثير في الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قد لا يفرقون بين الحديث الذي أخطأ راويه فيه وبين الحديث الذي راويه سيء الحفظ. يعني هو سيء حفظ لكن هذا الحديث من الأحاديث التي أتقنها بدليل أنه جاء من طرق أخرى، لكن فرق بينه وبين أنه أخطأ فجعل صحابي الحديث غير صحابيه الأصل. الذي جعل صحابيه غير صحابيه الأصلي هذا عبد الحديث معلم ولا يرتفع. لكن الحديث هو سيء الحفظ فعلا أو يهم أو يخطئ، يعني يصلح شاذ المتابعات، فكان من سوء حفظه رواية هذا الحديث. طب والثاني والثالث والرابع والخامس؟ بجمع هؤلاء يرتفع الحديث، لكن فرق بين أنه أخطأ. يعني مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هو لم يأتي في الدنيا إلا عن عمر؟ لا، خطأ، إنما لم يصح في الدنيا إلا عن عمر، لكن جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره. طب هذه الأحاديث التي ورد منها هل هي صحيحة؟ لا، أخطأ الرواة. فأخطاء الرواة لا ترتقي بالأحاديث، لكن ضعف الرواة بمجموعها يرتقي بالحديث. فهمتم الفرق؟ ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي. أحسن. مثل حديث الأذنان من الرأس، مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف ارتقى، لكن ثبت عندنا أن الراوي أخطأ، إذن روايته لا تساوي شيئا، لأن الحديث حديث ابن عمر فجعله من حديث أبي هريرة وأخطأ. مثل هنا الحديث حديث الأغر لابن يسار الموسى فجعله من حديث أبي موسى الأشعري. هذا الخطأ لا يرقي حديثه الأول هذا الذي هو يعني المتن صحيح طالما أنه صحيح من حديث فلان، لكن الرواية الأخرى لا ترتقي بل تبقى ضعيفة ومعلّة. وضح الفارق بين أنه أخطأ فجعل الحديث من مسند صحابي آخر وبين أنه ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف فيرتقي. لابد لطالب العلم أن يفرق بين الأمرين، بين ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف هذا ارتقى، وبين راوي له حظ كبير من التوثيق لكن يخطئ كما يخطئ البشر فيهن ويجعل الحديث من مسند صحابي غير الصحابي الذي هو صاحب مفهوم. هذه القسم الرابع، أن يكون محفوظا عن صحابي. طيب حديث معروف عن صحابي، الثالث كان يروى إيه؟ الوهم في إيش؟ في صحابي آخر. لا، هنا ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقصد صحبته. يعني حديث ابن عمر فيأتي راوي يروي الحديث من طريق أخرى عن تابعي، يوهم أن التابعي هذا صحابي وليس بالصحابة، بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير ابن معاوية ابن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالكوفة. عثمان هو ابن أبي سليمان وليس ابن سليمان. طيب، فهنا الحديث معروف من حديث من؟ جبير بن مطعم، أنه الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالكوفة عندما ذهب لأخيه في أسرى بدر. طيب، من سليمان هذا الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور؟ قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان التي تفرد بروايه واحد، وهو معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، ابن أبي سليمان، وهو ابن جبير بن مطعم. عثمان ابن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم. والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني رواه عن نافع عن عمه نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه جبير. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. إذن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، وتأتي رواية من رواية تابعي يتوهم أنه صحابي، كحديث قرأ في المغرب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، فوهم في أبي سليمان أنه قال عثمان ابن سليمان وهو أبو سليمان ابن جبير بن مطعم. الخامس أن يكون روي بالعنعنة، روي بالعنعنة، وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة. يعني الحديث بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بجمع الطرق وجد رجل سقط من هذا الإسناد، كحديث يونس عن ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال الحاكم وعلة هذا الحديث أن يونس على حفظ وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس. يعني هنا يقول عن علي بن الحسين عن رجال، لا، وعن ابن عباس عن رجال من الأنصار، لأن علي بن الحسين صغير. يعني إذا كان الحسين صحابيا صغيرا فعلي بن الحسين تابعي صغير، فمن الرجال الذين أدركهم من الأنصار؟ لا، الحديث عن ابن عباس عن رجال من الأنصار. قال حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاع وغيرهم عن الزهري. إذن أن يروى الحديث من طريق معنعنا ويوجد سقط في الإسناد يتضح من جمع الطرق ويصرح به في من طريق أخرى. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، يعني أن الحديث مسند، ويقول المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. يعني مثلا هل هو موقوف فيكون مرفوعا، مرفوع يكون موقوفا، موصولا يكون مرسلا، مسندا يكون هناك صف، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره. وساق الإسناد، وهنا قال بلغا يعني ذكر مسندا ووجد أنه منقطع، يعني الإسناد الأول متصل. طيب علي بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر رضي الله عنه، لا علي بن خشرم يروي عن علي بن الحسين النواقد يقول بلغني عن عمر. القسم الثاني الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تدبيره، يعني ما اسم الشيخ؟ شو بيسمي؟ طب هل هو معروف أم مجهول؟ اختلف في ذلك، كحديث أبي شهاب الناط عن سفيان الثوري عن حجاج بن طرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم، يعني مكار جهول واحد لؤ. أما المؤمن رجل كريم قد يغتر بظاهر الناس في بعض الأوقات إلا إذا لبغ لبغ لبغ لبغ فيبدأ ينتبه الناس. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج بن طرافصة عن رجل عن أبي سلمة، فذكر عن رجل عن أبي سلمة فذكر. فهنا هل الرجل هذا هو يحيى بن أبي كثير فعلا أم عن رجل؟ ما هو الصحيح في الرواية؟ عن رجل إذا مجهول، عن يحيى بن أبي كثير سمي ومعروف وضح، يعني يروى يختلف عليه في تسمية الشيخ أو عدم التسمية، في معرفة أو جهالة، نوع من الاختلاف. فما الذي يرجح؟ يبدأ يرجح الباحث وطالب العلم الجيد في جمع الطرق و إلى أن يترجح في نفسه أنه أن التسمية صحيحة، وأن عن رجل تكون معلة، أو أن تكون التسمية معلة وعن رجل هي الصحيحة فيصبح الحديث ضعيفا بنفسه إذا كان صحيحا عن رجل. وأبو شهاب الحناط معروف اسمه عبد ربه ابن نافع الحناط. لكن شيخ رحمة الله تعالى عليه يعني يستدرك على الحاكم في ذكر هذه الأمة، ويعني ينفي عن أبي شهاب الحناط أنه يعني تسبب في وجود إلا، وينفصل إلى أن ذكر يحيى بن أبي كثير هو الصحيح. فعموما يعني والاختلاف على التسميع أو على الجهالة، على التوثيق أو على أنه ضعيف. القسم الثاني، لكن نحن يهمنا الآن معرفة الأقسام، لكن هذه نماذج فقط. ويعني كما يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله والإبرة أنه لا يناقش المثال، المثال لا يناقش حتى ولو كانت تراضيا من أجل التسميع. الثامن أن ونقل ذلك، الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدرك وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلته أنه لم يسمعها منه. يعني الآن الراوي سمع من شيء، سمع من شيء في الجملة، وأحاديث لم يسمعها، فإذا عنها ولم يسمع، لم يسمع، فبهذا يعلم. كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال الحاكم: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال: حدثت عن أنس فذكره. لماذا لم نقل أنه تدليس؟ وبعض العلماء يعد هذا تدليسا، لكن هو يعني بعض الروايات يقول عن، وبعض الروايات يقول حدثت. إذن أوضح أنه لم يسمع، هذا مانع من اتهامه بالتدليس، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن هذا من التدليس أنه يقول عن وهو لم يسمع بعض الأحاديث وقد سمع البعض، وهذا هو تدليس الإسناد. رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، مهما أنه سمع منه بثقة تحتمل السمع فقال معه، هو قال حدثت في بعض الروايات. طيب، فإن ثبت أنه قال حدثت ويكون الوهم من بعض الرواة في قول عن فيبرأ من التدليس، وإلا فهذا نوع من التدليس. طيب، القسم الثاني أن تكون طريق معروفا يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم. بمعنى هناك ثلاثة من الأسناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، علي بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة، أو الزهري عن أنس. انتبه انتبه، فبعض الأحاديث من الممكن، هو أبو الزناد لم يروي إلا عن أبي هريرة، عفوا أو الأعرج لم يروي إلا عن أبي هريرة، روى عن غيره من الصحابة، فيأتي في حديث من الأحاديث يرويه عن غير أبي هريرة، فبعض الرواة مع طول الزمن يتوهم أنه على الطريق المسلوكة. أنت متعود تمشي بطريق معينة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، علي بن الحسين عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر. طب يعني نافع ما روى إلا عن ابن عمر فقط، وروى عن غير من الصحابة، فيتوهم أنها على الطريق المسلوك، وتكون الطريق المسلوك هي المعلة لأنها سهلة، فيعل الطريق السهلة وتبقى الطريق الصعبة التي هي غير مسلوكة. فمتعود مثلا تمشي من المسجد هنا على رجلك مثلا من هذا الطريق مباشرة، لا، نفس من ذلك في ليلة من الليل، لماذا؟ لقرض. أنا رأيت فلانا يمشي من هنا، يا أخي لعلك أن تتوهم، إخوانك رأوه يمشي من هنا، يعني مثلا كنا بالصبح مثلا سيمشي يطلع كذا ويطلع يدخل مباشرة، هذا واحد رآه وهو نازل من المسجد فتوهم أنه سيسلك الطريق المسلوك، بينما هو خرج من هذا الطريق وذهب إلى غرب ورجع فيه. الذين رأوه في غير الطريق الذي يسلكها دائما هم أصلا، لأن هذا توهم أنه على يسمونها الجادة، يعني الطريقة الطريق المسلوك. قال رحمه الله تعالى: التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا بغير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن المجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة، علة دقيقة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، يعني أنه أبعد جدا في الإسناد، ثم رواه الإسناد إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. أحسن طريق الصحيح، وهو يعني أخذ طريق المجرة، يعني أبعد جدا، بينما الحديث من طريق من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العاشر يعني انتبه انه اذا اختلف ما كان على الجادة مع ما لم يكن على الجادة يرجح في الغالب ما كان ما ليس على الجادة، اذا كان في المسألة ترجح. العاشر ان يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه لاختلاف في الرفع والوقف، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا حديث مسلم. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر فذكره، يعني اختلف في وقته وفي رفعه، يعني اختلف في رفعه وفي وقته، والصحيح الوقت، يعني إن هذا من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يختلف في الوصل والإرسال، وهذا قد مر. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع: وبقيت أجناس لم نذكرها إنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتدخل في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، أجل العلوم على الأقل، ومن أتعبها ومن أصعبه. وذكرنا من قبل أنه يوجد من العلة ما لا يقدح في الإسناد بأن تكون العلة في السند فقط، كإبدال ابن دينار عمرو بعبد الله أو إبدال عبد الله بعمر، المتن صحيح والسند صحيح إلا أنه أبدل ثقة بثقة، فيعني الحديث الأصلي صحيح والإبدال خطأ من الراوي وانتهى منه، هذه إلا ليست بقادحة في صحة الحديث. أظن بهذا نكون يعني قد أدينا شيئا، لا أقول أدينا كل ما علينا، إننا نكون قد أدينا شيئا مما أوجب الله علينا تجاه إخواننا وأخواتنا في هذا الفن الجميل. ثم نبتدئ يعني بهذا أختم ماذا؟ شرحي على الحديث الصحيح. نحن عرفنا الحديث الصحيح بأنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلما. فما شرحته في هذه الحلقات كان حول الحديث الصحيح فقط، لم أشرح علم العلل بتفصيل، وإلا هذا كل جنس من هذه الأجناس وهذه الأقسام وكل سبب يحتاج إلى تفاصيل أكثر من هذا، لكن نحن اختصرنا اختصارا مع أن البعض قد يظن أننا طولنا شيئا ما في شرح الحديث الصحيح. ثم إن شاء الله بإذن الله من الدرس القادم نبتدئ في قراءة ودراسة وشرح كتاب أبي عمرو الدامي الإمام عثمان بن سعيد الأندلسي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثواره. فهم ما قيل في هذه الليلة إن شاء الله، أسأل الله ذلك وأسأل الله أن ينفعنا إياكم بمحمد. اللهم اغفر لنا من حجتنا تحل به من الدين العصيم، ومن وعدتنا تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثنا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر.